أساس نهاية، سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من منطلق الثقافة الذهنية الباردة الباهتة التي لا تتعامل إلا مع الأقوال فحسب، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، أقدمها تصحيحا لواقع يفعل فيه الإنسان بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. ذلك لما ظن كثير من الناس أن الحياة تنتهي بالموت، وتناسى هؤلاء أو انشغل هؤلاء عن لحظة وساعة سيقف فيها الجميع بين يدي رب الأرض والسماء ليقال لكل واحد: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأسأل الله جل وعلا أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بدأت من الأمس في الحديث عن العلامات الكبرى للساعة بعدما أطلت النفس شيئا ما في الحديث عن العلامات الصغرى للساعة، وربطت ذلك بواقعنا ربطا واضحا بينا. العلامات الكبرى التي ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال حذيفة: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، يعني ونحن نتحدث ونتناقش، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذكرون؟ بتتناقشوا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ فقالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات تحدثت بالأمس عن أول العلامات العظام المؤذنة بتغير الأحوال على وجه الأرض في العالم الأرضي، ألا وهي خروج الدجال. وتوقفنا بالأمس مع هذه الفتنة المرعبة، بالفعل مع هذه الفتنة المرعبة، فالدجال يجوب الأرض كلها في 40 ليلة لا يفتتن به إلا الجهلاء، لا يفتتن به إلا الجهلاء، ولا ينجي الله تبارك وتعالى من فتنته إلا أهل التوحيد والإيمان، ممن آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة، تعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة المقبلة، ممن من القرآن والسنة بعيدا عن التنظير، بعيدا عن التنظير الذي لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفتنة شديدة، الفتنة حالكة بالفعل، الدجال فتنة، بل أخطر فتنة عرفتها وستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي هذه الأثناء سيمكث 40 يوما كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان: يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه. في هذه الأثناء وفي هذه الفتنة الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في الأرض، وينجي الله جل وعلا الموحدين الصادقين المتبعين لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ف فينجي الله هؤلاء الأطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية النواس بن سمعان الطويلة التي ذكرتها بالأمس وسأعود إليها مرة أخرى وأنا أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام فبينما هم كذلك أو فبينما هو كذلك يعني الدجال اسمع إذ بعث الله عز وجل عيسى ابن مريم وفي لفظ ينزل عيسى ابن مريم ينزل منين من السماء علامة من العلامات الكبرى. قال الله عز وجل وهو يرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم قال جل جلاله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه. هل تصدقون الله جل جلاله؟ الله جل وعلا يقول في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اسمع بل رفعه الله إليه. الله أكبر. بل رفعه الله إليه. أكررها ثالثة بل رفعه الله إليه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن عباس أي قبل موت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طيب عم الشيخ الله ماذا تقول إذن في قول الله تبارك وتعالى في حق عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. طب أكمل الآية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. رب العزة يقول إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إني متوفيك. الوفاة لا تقتضي الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة كما يقول جماهير المفسرين فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد بها الموت بل يراد بها الموتة الصغرى يعني النوم. خلي بالك من القرآن قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل المراد بالوفاة في الآية هنا النوم وهو الذي يتوفاكم بالليل فالمراد بالوفاة هنا النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فالنوم موتة صغرى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فلقد ألقى الله جل جلاله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام سنة من النوم ثم رفعه إليه لينجيه من أولئك الذين تآمروا على قتله. وألقى الشبه على يهوذا الإسخريوطي الذي دل اليهود على مكانه فقتلوه ورفع الله جل وعلا عيسى إليه لينزله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة كعلامة من العلامات الكبرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ينزل عيسى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثوب الذي سينزل به عيسى من السماء. يا الله الثوب اللي لابسه النبي وصفه. المكان اللي هينزل فيه النبي وصفه. والله العظيم مكان المكان ده معروفا باسمه يوم النبي قال لا لا لا استنى بتقول ايه بقول لك المكان اللي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه وحدده لنزول عيسى لم يكن معروفا بهذا الاسم على عهد المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان الطويل. اسمع خلي بالك يا الله يا الله اللهم صل على محمد يا الله. قال ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين، يعني ايه مهرودتين؟ وفي رواية اخرى في غير الصحيح بين ثوبين ممصرين، بين مهرودتين يعني ثوبين يميل لونهما الى اللون الاصفر الخفيف اللي احنا بنسميه البيج. يا الله، التوب، لون التوب اللي هينزل بعيسى من السماء. النبي وصفه ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين، اي بين ثوبين ممصرين يميل لونهما الى اللون الاصفر الخفيف، واضعا كفيه على اجنحة ملكين. يا رب صلي وسلم على المصطفى الصادق. يا الله يا الله، ينزل عيسى ابن مريم بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني نزل منه ماء، إذا طأطأ أي عيسى رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، تحدر منه جمان كاللؤلؤ. ينزل بين ثوبين مهرودتين، بين مهرودتين في رواية ثوبين ممصرين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. طيب ده وصف عيسى، ينزل فين؟ صلى الله على الصادق قال عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. يا الله يا الله، معلش سامحوني، والله القلب بيرتعد، والله العظيم القلب بيرتعد. ما كانش فيه منارة بيضة على عهد النبي يا اخوانا عليه الصلاة والسلام. المنارة البيضة دي اللي في المسجد الدمشقي في سوريا ما جدد بناؤها بالحجارة البيضة الا سنة 741 هجرية. شايف كم بعد كم قرن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ المنارة البيضة موجودة الان، موجودة الان بالحجارة البيضة، مبنية بالحجارة البيضاء. صلى الله وسلم وبارك على رسول رب الأرض والسماء. ده وحي يا إخوانا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنا قلت لحضرتك قبل كده ما في شيء في الكون سيقع قبل قيام الساعة إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كثير من إخواني بيقولوا له إحنا اترعبنا امبارح أمس، إحنا لأول مرة بنسمع الكلام ده في مسيح الدجال، مع إن سبحان الله كل صلاة كل صلاة حضرتك بتقول آخر الصلاة بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخ حبيبي يقول لي سبحان الله لأول مرة أستوعب العبارة اللي أنا بقولها كل يوم وأنا مش عارف معناها، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، بقول لي لأول مرة بنسمع. المشكلة إن إحنا بعدنا عن السنة، ابتعدنا كثيرا عن الحبيب المصطفى وعن الهدي النبوي، عن القرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. لازم نرجع ثاني للقرآن وللسنة لنتعرف على فقه المرحلة، لا من خلال الجرائد أو المجلات، وإنما من خلال كتاب رب الأرض والسماوات وسنة المصطفى عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات عليه الصلاة والسلام. عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، مش ممكن، ده كلام نبوي بقى لا ينطق صاحبه عن الهوى. المنارة البيضاء لم تبنى ولم تجدد المنارة البيضاء في المسجد الدمشقي وتبنى بالحجارة البيضاء إلا سنة 741 في عهد الحافظ ابن كثير، كما قال رحمه الله تعالى وغيره من المؤرخين من المحققين من علماء الإسلام والمسلمين. يا الله، ينزل عيسى. طب تعالى بسرعة معايا كده لرواية تانية في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وركز بقى معايا لأنها تسمع كلام خطير قوي، معلش. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أنتم وقد نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. إيه بتقول إيه؟ وإمامكم منكم؟ لا مش فاهمين بصراحة المسألة دي، لا وضح كده وبالراحة، وضح ده المسألة خطيرة. تاني الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أنتم وقد نزل فيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. طب تعالوا نقف مع الإمام ده ونتعرف عليه، ممكن ياخد الحلقة معلش، ونرجع في آخر الحلقة لعيسى ابن مريم ونشوف هيعمل إيه وإيه الموضوع. الدجال موجود في الأرض والفتنة حالكة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وعرفنا نزل لبس إيه ونزل فيه. طب هيتوجه بعد كده على فين؟ على بيت المقدس، على بيت المقدس في الأرض المقدسة المباركة، لأن الملاحم كلها والفتن كلها ستكون في هذه الأرض في قلب بلاد الشام. يا الله، صلى الله وسلم وبارك على من ينطق عن الهوى. يتوجه عيسى بن مريم فين؟ إلى بيت المقدس. لمين؟ للدجال، عشان يقتله. لا استنى شوية قبل ما يوصل للدجال، في أحداث ثانية خطيرة. صلى الله وسلم وبارك على الصادق. ايه الموضوع؟ وإمامكم منكم. أي طب خد رواية ثانية في صحيح مسلم، في صحيح مسلم خذ هذه الرواية أيها الحديث، من حديث جابر بن عبد الله قال الصادق صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أمير هذه الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة، فيقول أميرهم تعالى. ساعة ما يرى الأمير عيسى بن مريم يعرفه فيقول لهم أميرهم، فيقول أميرهم تعالى صل لنا، أي صل بنا إماما. فيقول عيسى بن مريم: بعضكم أمراء بعض، تكرمة الله لهذه الأمة، أي لأمة محمد. يا الله يا الله، الأمير: لا تزال طائفة من أمتي تقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول عيسى بن مريم: لا، بعضكم أمراء بعض، تكرمة الله لهذه الأمة، أي كرامة من الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. خلي بال حضرتك الوقت، أنا قلت رويتين، خلي بالك، لأن هناك أيضا من ينكر أحاديث نزول عيسى وأحاديث هذا الأمير الذي سأتحدث عنه. الرواية في البخاري ومسلم رواية أبي هريرة، وهذه رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول عيسى بن مريم: لا، عيسى بن مريم: لا، بعضكم أمراء بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. من ده؟ من هذا الإمام ومن هذا الأمير؟ اسمع، روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله: السنة لا يضرب بعضها بعضا، حاشا لله، حق يخرج من مشكاة واحدة. روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول أميرهم المهدي. إيه؟ المهدي. فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول عيسى: لا، ويدفع هذا الإمام في كتفه ويقول: تقدم صلي، فلك أقيمت، بعضكم أمراء بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. المهدي، من المهدي هذا؟ وإيه قصته؟ إيه حكايته؟ طيب قبل ما أتكلم عنه أقول، هناك من تبع العلامة ابن خلدون رحمه الله في قوله: ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل. هكذا قال العلامة ابن خلدون رحمه الله. وأنا أقول حتى ولو أخذنا بقول العلامة ابن خلدون ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل، أقول حتى لو أخذنا بهذه الكلمات ولم يثبت لنا إلا حديث واحد صحيح لوجب علينا أن نقبله، وإلا لرددنا على الله أمره كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل قال لو رددنا حديثا صح عن رسول الله لرددنا على الله أمره وما آتاكم الرسول فخذوه. تبع العلامة ابن خلدون الإمام محمد عبده رحمه الله والإمام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تبع ابن خلدون في ذلك. وأنا أقول قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحاد، أحاديث أحاد، معلش اسمحوا لي يعني تأصيل علمي لابد منه، ويعني حتى يعني لو لم نستبعوه يستوعبه بعض أحبابنا وأخواتنا، لكن لابد من هذا التأصيل العلمي لنقف على المسائل بوضوح كامل. قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحاد. طيب الأمر الثاني قالوا لم تثبت أحاديث المهدي في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. طيب الشبهة الأولى بسرعة وهرجع تاني على طول، الشبهة الأولى أن أحاديث المهدي أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد بل قد يؤخذ بها في مسائل الأحكام العملية. هذا كلام خطير جدا، لم يعرفه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لم يقل بذلك أحد من سلفنا على الإطلاق، وإنما هذا أمر عند المتأخرين. لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إلي حديثا عن رسول الله يقول له لا لا لا أنا لا أقبل خبرك هذا لأن خبرك خبر أحد خبر واحد، هيا ارجع هات معك مجموعة من الصحابة ليشهدوا جميعا أن الرسول قال ذلك. لم يحدث هذا على الإطلاق أبدا، لم يقل أحد من سلفنا الصالح بأنه يجب ألا نقبل إلا الحديث المتواتر عن رسول الله. طب إيه الأول الحديث المتواتر؟ الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. لا ثاني بالراحة شوي، حاضر. الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره، والأحاد ما سوى المتواتر. فلن يكن أحد من السلف إذا ذهب صحابي لصحابي آخر وقال له الرسول قال كذا يقول له لا أنا لا أقبل خبرك لأنه خبر واحد خبر أحاد، اذهب فأتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا معك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لقد تغيرت القبلة بخبر واحد خبر واحد. والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر بينما الناس يصلون في قباء إذ جاءهم رجل وهم متجهون إلى الشام قال ألا إن الله قد أنزل قرآنا على رسوله الليلة وأمره بالتوجه إلى الكعبة ألا فتوجهوا إلى الكعبة، فاستدار الصحابة جميعا إلى الكعبة ولم يقولوا لا لا نطمئن ده خبرك خبر أحد خبر واحد. ممكن واحد يقول لي استنى يا عم الشيخ ده خبر يعني يخص حكما عمليا، أقول أعوذ بالله، هم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون في صحة خبر واحد ابتداء. ثم ألا تعلم أيها الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث دعاة ورسلا له إلى الآفاق إلى آفاق الأرض إلى البلاد وإلى الحكام والملوك، ولم نسمع على الإطلاق أن واحدا من هؤلاء رد هذا الرسول أو هذا الداعية لدعوة أن خبره خبر أحد، وأخذوا بكل ما نقل إليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله سواء في مسائل الأحكام العملية أو في مسائل الأحكام الاعتقادية. أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران، وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، وأرسل مصعب بن عبير إلى أهل المدينة، وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بصرة إلى غير ذلك. لم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خبر الأحد، فهذه دعوة لا ينبغي أبدا أن نقف أمامها طويلة ما دامت قد ثبتت صحة الخبر. هو ده الشرط، ما دامت قد ثبتت صحة الخبر عن رسول الله اشترط لك ذلك. الخبر صحيح ولا لا؟ طب كيف يصحح الخبر؟ ارجع الى قواعد الجهابذة النقاد والصيارفة الاثبات الاعلام من علماء الحديث، مش بالعقل بقى. لا تحكم على صحة الخبر بعقلك، وإلا كما ذكرت بالأمس لضاع الدين. وإلا فأي دين سيقبل؟ هل الذي يقره ويقبله عقلك، أم الذي يقره ويقبله عقلي أنا؟ ورضي الله عن علي، لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. لكن في قواعد وضعها علماء الحديث ارجع إليها لتتعرف على صحة الخبر. وتدبر معي قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلم يأمر الله تبارك وتعالى بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدا، وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط. وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبت وتبين لما حدد الله تبارك وتعالى الفاسق وأمر بالتبين بخبره أو في قبره، وإنما لجعل التبين مطلقا فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم خبر فتبينوا. وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي أن يتبين منه أو أن نرده لأنه خبر واحد أو لأنه خبر أحد. هذا باختصار شديد في المسألة دي عشان الشبهة تزول بفضل الله جل وعلا. مسألة تانية ما ثبتتش في البخاري ومسلم. لقد ذكرت لحضرتكم الآن حديثين، الأول في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، والثاني في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. طيب الأحاديث لم تصرح باسمه، السنة يكمل بعضها بعضا. وإلا فقد قال الإمام البخاري نفسه رحمه الله تعالى، قال في صحيحه: لم أخرج في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر. مش كل السنة مدونة في الصحيحين يا إخوانا، لم تدون كل السنة الصحيحة في البخاري ومسلم. لا، ده في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود ومسند البزار و و و و دواوين السنة كثيرة، دواوين السنة كثيرة مليئة بآلاف بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة. ليس معنى أن الحديث ليس في البخاري ومسلم أنه ليس صحيحة، وإنما ينبغي أن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية المتن. فإن صح الحديث وجب علينا أن نأخذ به، وإن لم يكن الحديث في البخاري ومسلم لأن السنة كلها لم تدون بكاملها في صحيح البخاري ومسلم. أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبيين يعني هذه المسألة حتى لا التبس الأمر على بعض أحبابي وإخواني وأخواتي. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. ارجع معها تعني بسرعة بقى إلى هذا الأمير أو إلى هذا الإمام المهدي. روى الحارث ابن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: المهدي تعال صل بنا. فيدفعه عيسى بين كتفيه ويقول: تقدم فلك أقيمت، يعني الصلاة، بعضكم أمراء بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. في رواية في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة، وفي لفظ: لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل مني يواطئ اسمه اسمي، يعني اسم محمد، واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. وفي رواية في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي من عسرتي من ولد فاطمة. بل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الله أكبر، يهيئه الله تبارك وتعالى ليقود الأمة كلها في هذه الفتن الحالكة، لأن خلافة راشدة على منهاج النبوة سوف تعود حتما للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. مش بقولك ما تيأس ولا تقنط، مش بالهوى ولا بالأحلام الوردية، وإنما بالأدلة القرآنية والنبوية. اسمع ماذا قال سيد البشرية، والحديث رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. خلاص رفعت النبوة. طب ومدة الحكم بعد النبوة شكلها إيه؟ مراحل الحكم وصفها إيه؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة في عهد الخلفاء بقى رضوان الله عليه، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، اسمع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله، حاجة كده تملأ القلب بالسكينة والطمأنينة والرضا، بس بالتوكل مش بالتواكل. يلا نم بقى وإيه، وإن يعني نم في الخط لا إطلاقا. الذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي بذل وقته وروحه ودمه لنصرة دين الله جل وعلا. يعني اوعى تفهم الاحاديث فهما مقلوبا على غير مراد رسول الله، ان احنا نتوكل على الله بقى خلاص ما فيش ايمان ولا عمل ولا جهد ولا جهاد ولا بد اطلاقا اطلاقا. هذا فهم خاطئ مقلوب، والا فالذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي قال له ربه: قم فانذر، فقام ولم يذق طعم الراحه حتى لقي ربه جل جلاله. لابد من الفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال رسول الله، وكلامنا هو كل كلام النبي، أصل ما ينفعش تتكلم في الأمور دي بكلام من عندك، ما ينفعش تقول رأيك كذا، ده كلام قرآن وسنة، لأن أنت الآن بتتكلم عن غيب، بتتكلم عن غيب أطلع الله عليه رسوله بنص القرآن. فنحن نقول لك لا يعلم الغيب لا يعلمه، نعم الغيب لا يعلمه إلا الله. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. وقد بينت لكم أن المصطفى وقف على المنبر فحدث الصحابة بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، يقول حذيفة: فأعلمنا أحفظنا، أي لما قاله الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا قال الحديث رواه الطبراني والترمذي والبزار وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لتملأن الأرض جورا وظلما. يا سلام، أظن ما فيش مكان الآن خالي. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي محمد، واسم أبيه اسم أبي ابن عبد الله، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت الأرض جورا وظلما، فلا تمسك السماء شيئا من قطرها ولا تمسك الأرض شيئا من نباتها، فيمكث فيكم سبعا أو ثمانيا فإن أكثر فتسعة. يبقى المهدي محمد ابن عبد الله من نسل الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت سيدنا رسول الله. محمد ابن عبد الله العلوي الحسني الفاطمي من قريش من نسل فاطمة بنت رسول الله، يصلحه الله في ليلة، يهيئه الله في ليلة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان ربي العظيم. قال الحافظ ابن كثير: في زمانه تكون الزروع كثيرة والثمار غزيرة والدين قائم والسلطان قاهر والعدو راغم والخير في زمنه دائم. يظهر فين؟ في مكة، يبايع عند الكعبة وهو كاره، ايه الكلام الخطير ده؟ كما فيه كثير من الناس خرج وادعى انه المهدي. من اجل ذلك اخبرنا الحبيب النبي بعلامة نبوية واضحة، اذا ظهرت العلامة علم المؤمنون في الارض ان الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهدي. يا رب سلم، النبي قال كده، قال العلامة دي. ايه العلامة دي؟ خلي بالك، روى البخاري ومسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه، نبي نايم في ليلة من الليالي عند السيدة عائشة، اتحرك وفيه قلق وفيه استيقاظ وفيه، عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في منامه، فقالت: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تفعله، صنعت شيئا لم تكن تفعله. اسمع النبي قال ايه، قال عليه الصلاة والسلام: العجب. الله، ده كان النبي نايم وراءه، رأى ما سيقصه علينا الآن. ماذا رأى؟ قال: العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت الحرام، يأمون يعني يتجهون ويقصدون البيت الحرام، يأمون البيت الحرام لرجل عائد بالبيت، لرجل عائد بالبيت، أي لجأ إلى بيت الله الحرام، لرجل عائد بالبيت، اسمع، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، أو بالبيداء يعني بالصحراء، خسف بهم. هي دي العلامة، حتى إذا كانوا بالبيداء أي بالصحراء خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله، فإن الطريق يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصبرون مصابر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. كل يبعث على نيته، اللي كان خارج مع هذا الجيش عشان يقتل المهدي خرج، واللي كان خارج لمصلحة مات وسيبعث على نيته، واللي كان خارج لطاعة مات وسيبعث على نيته، يبعثون على نيتهم. في رواية صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين حفصة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيعود قوم من أمتي بالبيت ليست لهم عدة ولا عدد ولا منعة، فيخرج إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يدل أو يخبر عنهم. يا الله، ده كلام خطير، كلام فعل الغاب. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينتقد. النبي بيوصف المسائل بغاية الدقة وغاية الوضوح. يبقى أول ما يطلع، طيب ما فيك ترطلع، لكن تعرف إن ده المهدي إزاي؟ أول ما يظهر اسم المهدي ووكالات الأنباء تشتغل، يخرج إلى المهدي جيش من المسلمين. ليه؟ لقتله وللقضاء عليه، فينصر الله المهدي نصرا قدريا لا كسب فيه لأحد. ينصر الله المهدي فيخسف الله بهذا الجيش الأرض، فلا يبقى إلا الشريد، قلة قليلة. سبحان الله، فيعلم أهل الأرض في الأرض أن هذا الذي خرج هنالك هو المهدي. سبحان الله، أمور كلها بتتغير، وفي أوقات الله عز وجل يهيئ الكون ويدبر الأمر. الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى. وينصر الله عز وجل المهدي والموحدين معه الذين سينطلقون لمبايعته من أنحاء الأرض. سينصر الله المهدي والموحدين معه في كل أنحاء الأرض نصرا مؤزرا بفضل منه تبارك وتعالى. خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف المسائل بهذا الوضوح. روى الإمام مسلم من حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. يبقى الملاحم والمعارك الأخيرة دي قبل الدجال. طب ثم تغزون الروم فيفتحها الله بعد كده الدجال مباشرة؟ أيوة، لأن الدجال إن وجد، عيسى وجد، علامات كبرى، علامات كبرى. والعلامات كما ذكرت في حلقة أمس، كما قال الرسول في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها. ايه قضية ثم تغزون الروم دي؟ ما انا ذكرتها في اول حلقة، حلقة المقدمة. طب اسمع كده معايا الحديث تاني، حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق. يا رب صل على الصادق. يا الله، الاعماق قلب بلاد الشام، أسأل الله أن ينجي بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، واتفقنا أن الروم هم الأوروبيون والأمريكيون، فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش في لفظ من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، حتى إذا تصافوا للقتال قالت الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. الله، إيه سبوا منا نقاتلهم دي؟ قال أن هناك كما قال الحافظ ابن كثير من أهل الروم من الأوروبيين والأمريكيين من يسلم، والآن بفضل الله ملايين ملايين من يسلم وسينضم إلى صفوف المسلمين والموحدين بفضل الله جل وعلا. فيقول الروم للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. اسمع، شوف الوصف النبوي العجيب. قال عليه الصلاة والسلام: فيتقاتلون أو فيقاتلونهم، لفظ مسلم، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. دول ارتدوا، بنص رواياتنا الصحيح مسلم هقولها دلوقتي. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث أي الأخير لا يفتنون أبدا. ودول اللي ربنا هاجعل فتح القسطنطينية على أيديهم بنص الحديث كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، أي من أولئك الذين أسلموا لله تبارك وتعالى وانضموا لصفوف الموحدين، حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق فيفتحها الله عليهم بلا قتال، وإنما بالتهليل والتكبير، يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فأسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فأسقط جانبها الذي في البر، ثم يقولون في الثالثة: فتفتح عليهم. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ سمعوا بالصريخ: لقد خلفهم الدجال في ذراريهم، فينفضون ما في أيديهم ثم يعودون ليروا ماذا وقع من أمر الدجال. لا إله إلا الله. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال: فيقتل ثلث، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. رواية مسلم، رواية عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم عن يسير بن جابر، عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، ريح حمراء رعب، هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا، يعني صوت عالي ما حد سمع بس من الكلام من علو الصوت، إلا: يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، جاءت الساعة. فكان عبد الله بن مسعود متكئا فجلس، قال: لا، شايف العلم والعلماء، قال: لا، إنها لن تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. إنها، يعني الساعة، لن تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال عبد الله بن مسعود، أشار بيده نحو الشام وقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. الثلث الأول، الثلث الأول في الرواية اللي ذكرتها آنفا في صحيح مسلم: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء أي المسلمون والروم كل غير غالب، وتفنى الشرطة حتى إذا كان اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة للموت شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. حتى إذا كان اليوم الرابع نهد أي نهض وتقدم إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة أو الدائرة على الروم، الله أكبر، فيقتتلون مقتلة. شوف النبي بيوصفها بيقول إيه؟ لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، دي الملحمة الكبرى في التاريخ كله. فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فتعاد بنو الأبي الواحد عيلة كاملة أو قبيلة كاملة، فتعاد بنو الأبي الواحد كانوا 100 فلا يبقى منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ قال فبينما هم كذلك يعني يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم. قال فيرفضون ما في أيديهم أي من الغنائم ويبعثون عشرة فوارس طليعة يعني ليعرفوا الخبر الدجال خرج فعلا ولا لا. اسمع النبي بيقول إيه؟ قال بأبي هو أمي وروحي والذي نفسي بيده إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. ارجع تاني معايا لعيسى بن مريم، وأرجو أنك تكون استوعبت المسألة عشان تربط الأحداث مع بعضها. سبحان الله، فيتجهون إلى قتال الدجال. فيه رواية صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال فبينما هم يصفون الصفوف أي لقتال الدجال إذ أقيمت الصلاة، وقد صرحت بعض الروايات بأنها صلاة الصبح، فنزل عيسى بن مريم، اتجه عيسى نزل عند المنارة البيضاء وأقبل نحو بيت المقدس، وهؤلاء الأفاضل من أبناء الطائفة المنصورة يعدون الصفوف لقتال الدجال. قال عليه الصلاة والسلام ثم تفتحون ترجون الدجال فيفتحه الله، لكن الله تبارك وتعالى يقضي ويقدر أن يكون هلاك الدجال على يد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ارجع معي لرواية النواس بن سمعان قال عليه الصلاة والسلام فينزل عيسى بين مهرودتين أي ثوبين ممصرين أو معصرين واضعا كفيه على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، إذا طأطأ رأسه تحدر وإذا رفعه تحدر منه زمان كاللؤلؤ. قال فيتجه نحو بيت المقدس، فيجد مسلمين يصلون الصبح كما ذكرت في أول حلقة، ويريد أن يتقدم فأن يقدمه إمام المسلمين أو المهدي كما صرحت رواية الحارث بن أبي أسامة في المسند بسند صحيح، فيأبى عيسى بن مريم، وفي رواية صحيح مسلم فيأمهم عيسى، ولذلك قال بعض العلماء فأمكم منكم أي فأمكم بما معكم من كتاب الله وسنة رسول الله، لأن عيسى لا ينزل بشرع جديد إنما ينزل بشرع النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، فالإسلام هو دين عيسى ودين محمد ودين جميع الأنبياء والمرسلين، لن يبعث الله نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا بالإسلام من أول نوح. قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وإبراهيم دين الإسلام أم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم موسى دينه الإسلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين عيسى دينه الإسلام قال الله تبارك وتعالى حكاية عنه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنه مسلمون دين يوسف الإسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين دين سليمان الإسلام قالت يا أيها الملأ إن ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين دين الجن المؤمن الإسلام وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا دين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيتجه نبي الله عيسى مع هؤلاء الأطهار من الموحدين لقتل الدجال فينطلق فيدرك الدجال عند باب لد يا الله والله ما كان فيه مكان على عهد النبي اسمه لد الآن لد قرية في فلسطين قريبة من تل أبيب يعرفوا إخواننا في فلسطين أن شاء الله نفرج كربهم مش ممكن أبدا مش ممكن النبي بيسمي أسماء لم تكن على عهده لنعلم يقينا أنه لا ينطق عن الهوى قال فيدركه عند باب لد فيقتله يا الله يقتل عيسى بن مريم الدجال وفي رواية فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم إذا رأى مسيح الضلالة مسيح الهداية عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء فيتبعه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقتله فبينما عيسى يحدث بعض القوم يأتي عيسى بن مريم قوم نجاهم الله من فتنة الدجال يمسح عيسى على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة وإذ رب العزة تبارك وتعالى يوحي إلى عيسى بن مريم إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يعني لا قدرة لأحد على قتالهم فحرز عبادي إلى الطور يا ترى من هؤلاء ما هذه الفتنة الجديدة الأخرى هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لكن أختم الحلقة بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد أيها الأفاضل لا بد من الاهتمام بالعلم والعمل لا يجوز لنا أن نتواكل بل يجب علينا أن نعمل والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم بهذا الدين وأن لا تتكل على غيرك على الإطلاق لا ينبغي أن نفهم أحاديث رسول الله على غير مراده صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالعلم والعمل تجديد التوبة إلى الله جل وعلا تجديد الإيمان لابد من رفع الجهل لأنه لن يفتن بالدجال إلا الجهلاء ولن ينجو من فتنة الدجال بل ومن أي فتنة إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يا ترى من هؤلاء الذين سيخرجون بعد موت الدجال وهلاك الدجال ليصلحوا فتنة أخرى ينجي الله عز وجل أهل الإيمان من شرها بفضله، ثم بفضل دعوة نبي الله عيسى. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين لأهل الإسلام والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.